يقول: كيف يجمع بين حديث يأتي قوم بعدكم عملهم بخمسين من عملكم، وحديث لو أنفق أحدكم عمل أحد بخمسين من عملكم من بعدهم ممن يأتي في زمن الفتن له أجر خمسين، لكن الصحابة رضي الله عنهم أجورهم أكثر من خمسين، أجر خمسين منكم بالعدد، لكن كل واحد أفضل من خمسين رضي الله عنهم وارضاهم. فذكر هذا بالحجر وغيره. يقول: ترد على لسان الناس قولا ليس معصوم من الخطأ إلى الله وسلم، هل هذا صحيح من يسلم بشر يخطئ كالبشر؟ مثل ما أخبرناكم الرسل كبائر الذنوب معصومون عنها، صغائر الذنوب قد يقع منهم لكن ينبهون فيرجعون وتزيد مرتبتهم بالتوبة والإنابة إلى الله عز وجل. ذلك الله يقول عن إبراهيم: إن إبراهيم لحليم أواه منيب، رجع إلى الله منيب إليه سبحانه وتعالى. يقول: هل يفهم من لا تسب أصحاب أن بعض الصحابة لا يدخلون ضمن عموم الصحابة وفضل الواردة؟ لا، هذا تنبيه لمن بعدهم، تنبيه لمن بعده، ولجميع الصحابة. مثل ما قال ابن حزم: أجمع العلماء على أن جميع الصحابة في الجنة، قال لقوله سبحانه: وكل وعد الله الحسنى، يعني ما فرق من قبل الفتح وبعد الفتح، الجميع في الجنة. يقول: قتل نفس من كبائر الأنبياء معصوم من الكبائر، وموسى عليه السلام قتل نفس أجل رضاه؟ نعم، دعا ربه قال: رب اغفر لي، الله قال فغفر له إنه الغفور الرحيم. يقول: كيف يعني يكون بداية القرن المفضل في الحديث ونهايته؟ المراد بالقرن ليس المئة سنة، وإنما المراد الجماعة، المجموعة من الناس، يعني الجيل من الناس، هذا قرن. يعني كان يقول: خير الناس الجيل الذي هم معي الصحابة، ثم الذين يلونهم الجيل الذي بعدهم تابعون، ثم الذين يلونهم الجيل أتباع التابعين، وهكذا. فمثلا جدك تقول جيل جدي، ووالدك تقول هذا من جيل والدي، يعني في أعمار والدي وفي صحبتي، وهكذا. وترى شخصا شيخا كبيرا تقول هذا ما شاء الله من الجيل الأول. يقول: ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم من صدر. يقول: نجد توضيح ما يوجب مغفرة ما صدر منهم من صدر، لأني فهمت أن في العبارة إلزام على الله علوا كبيرا، إلزام على الله تعالى علوا كبيرا، لا ما في إلزام، لأن ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم من صدر، يعني هناك أمور من أسباب مغفرة الله لهم، ما يوجب من أسباب، من أسباب ما يتفضل الله به عز وجل عليهم في المغفرة، ليس معناه ما يجب على الله مغفرة، لا، الله سبحانه يتفضل على الجميع. يقول: شخص يخشى على نفسه من الفتن ماذا يفعل؟ أولا بالبعد عن الفتن. إذا كان الشخص يفتن في أمر، مثلا الحي الذي فيه يشتكي منه وقوع فتن كسماع أغاني أو خروج النساء متبرجات ونحو ذلك، ينتقل إلى حي آخر فيه صلاح واستقامة ونحو ذلك، فالأمر الأول يبتعد عن الفتن. الأمر الثاني يصاحب الصالحين في ذهابه وإيابه ونحو ذلك ومجالسهم. الأمر الثالث ليجعل له من يومه مجلسا فيه علم، موعظة، درس، محاضرة، وهكذا، لأن هذه الأمور يعني حلق الذكر تكفر الذنوب. ونسلم يقول: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فبإذن الله يبعد المرء عن الشقاء والانحراف إن التحق بأمر الله في حلق الذكر. والنبي عليه الصلاة والسلام يباهي بهم ويغفر، يباهي بهم الملائكة ويغفر لهم ويقول: أشهدكم بأني قد غفرت لهم. ومن الأمور أيضا تعصم الفتن كثرة تلاوة القرآن العظيم وكثرة الذكر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، وحفظ اللسان من الغيبة والنميمة ونحو ذلك. ويشتغل المرء بنفسه ولا ينشغل بغيره في الحديث بالناس ونحوهم. يقول: أيهما أشد تأثير على الفرد، البيت أم الأصدقاء؟ كلاهما، البيت يؤثر. لذلك أمر الشخص بأن يختار في زوجته زوجة صالحة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالبيت يؤثر، المرأة الصالحة لها تأثير على الزوج والعكس. وكذلك الأصدقاء يؤثرون، النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في السلام: مثل الجليس الصالح والجليس السوء. فالبيت يؤثر، الصديق يؤثر، المجتمع عموما يؤثر. ذلك أمر الله عز وجل بالهجرة من بلاد الشرك أو بلد المعاصي إلى بلاد الطاعة أو مكان الطاعة.